الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة، وما زلنا في كتاب الحدود وفي حد الحرابة، ما زلنا في أحكام الحرابة أو قطع الطريق. ويعتبر ده يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الرابع في الحرابة. وطبعا كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات اللي هو رقم 325، ولقاؤنا الليلة برقم 326، درسنا الليلة برقم 326. احنا كنا اتكلمنا عن مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا جدا في العقوبات المفروضة من الله تبارك وتعالى في حد الحرابة. اتكلمنا في مسألة واحدة وهي خلاف العلماء في أو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقلنا إن في مذهب بيقول إن هي للتخيير، والحاكم من حقه يختار العقوبة المناسبة للجريمة على حسب ما يراه للمصلحة، والجمهور قالوا إن أو للتنويع وليست للتخيير، بمعنى إن كل جريمة لها عقوبة مقدرة تليق بها والحاكم ليس مخيرا. إن شاء الله في هذا اللقاء هنبدأ بقى نفصل مع مذهب الجمهور إن أو هنا للتنويع، وإن كل جريمة لها عقوبة مقدرة في الآية، وليس من حق الحاكم أن يختار العقوبة التي يراها مناسبة. ليه؟ لأن هي أصلا محددة في الآية. فإحنا على مذهب الجمهور هنبدأ نشوف نحدد مع بعض كده إن شاء الله كل جريمة والعقوبة بتاعتها. يبقى الدرس الليلادي هيبقى في ايه؟ في تحديد العقوبات اللائقة بالجرائم المرتكبة من قاطع الطريق. وطبعا الجرائم تنقسم الى 4 أقسام، والعقوبات اللي مذكورة في الآية منقسمة إلى 4 أقسام. فهنشوف كل جريمة والعقوبة المقدرة له. 1، أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق، ولم يرتكب المحاربون شيئا وراء ذلك. احنا قلنا دلوقتي مذهب الجمهور ان اول التنويع وليست للتخيير، وان كل جريمة لها عقوبة مقدرة شرعا في الآية. فالجريمة الاولانية بقى ايه؟ اللي هي قطع الطريق واخافة المرة وارعاب الناس وارهاب الناس، بس قطاع الطريق لم يرتكبوا اي جريمة، يعني لم يقتلوا، لم يسرقوا، لم يغتصبوا، لم يفعلوا أي جريمة، إلا أنهم قطعوا الطريق وأخافوا الناس وأرهبوا الخلق وأرعبوا البشر. فدي جريمة هي بس ما فيهاش حد من الحدود، فتبقى عقوبتها إيه في الآية؟ الجمهور قالوا عقوبتها فهؤلاء ينفون من الأرض. الآية بتقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، طب هنا ما قتلوش، أو يصلبوا ما سرقوش، لم يقتلوا ولم يسرقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لم يسرقوا، أو ينفوا من الأرض. الجمهور قال لك النفي ده مخصص للجريمة، إنه جريمة قطع الطريق وتخويف الناس بس، لكنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا. فهؤلاء ينفون من الأرض، والنفي من الأرض معناه إخراج المحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام، إلا إذا كانوا كفارا فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر، إلا إذا كانوا كفارا فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر. وحكمة ذلك أن يذوق هؤلاء وبال أمرهم بالابتعاد والنفي، وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادا من شرورهم ومفاسدهم، وأن ينسى الناس ما كانوا منهم من أثر سيء وذكرى أليمة. وروي عن مالك أن النفي معناه الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا فيه. يعني بعض العلماء قال النفي يبقى دلوقتي رقم واحد يا حضرات، الجريمة والعقوبة، الجريمة والعقوبة على مذهب الجمهور. الجريمة الأولانية قطع الطريق وإخافة الناس بس، لكن لا قتلوا ولا سرقوا، عقوبتهم إيه؟ أو ينفوا من الأرض، النفي من الأرض، إن هم الحاكم يوديهم أي بلد تانية أو دولة تانية. وبعض العلماء قالوا يعني معنى النفي إنه يسجن في البلد التي نفي إليها. وروي عن مالك أن النفي معناه الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم، واختاره ابن جرير. ويرى الأحناف أن النفي هو السجن، الأحناف بيقولوا النفي هو السجن، ويبقون في السجن حتى يظهر صلاحهم، لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها، فصار من سجن كأنه نفي من الأرض إلا من موضع سجنه. طبعا الإمام مالك بيقول ينفى إلى بلد أخرى ويسجن فيها، والأحناف بيقولوا يسجن في نفس البلد، والمراد بالنفي هو السجن. وغيرهم قالوا النفي بدون سجن، وهذا هو الظاهر من الآية. ومن قال إن المراد بالنفي هو السجن أو ينفى ليسجن، يعني فهذا قول لا دليل عليه وهو مجرد اجتهاد. ديت الحالة الأولانية من الحالات الأربعة. الحالة الثانية أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قتل. خلي بالكوا الجريمة التانية هي بقى الجريمة التانية، إن الحرابة اقترنت، الحرابة اللي هو قطع الطريق اقترن بكبيرة من الكبائر وحد من الحدود، وهو أخذ المال. يعني لما قطعوا الطريق خدوا المال من الناس اللي معديين، فهنا جريمة أخذ المال. قال لك طب إيه العقوبة بقى اللي هي موجودة في الآية؟ قال لك وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، بخلاف السرقة. في حد السرقة، حد السرقة بيبقى قطع إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبتبقى أيد واحدة. قال لك لا، ده هنا بقى لما يكون قطع طريق وأخذ مال، قال لك العقوبة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. المراد بالإيد الكف بس، كف اليمين، وإيه وكف الرجل الشمال. المراد باليد عند الإطلاق هو الكف، لأن وإذا أريد غير ذلك قال تعالى وأيديكم إلى المرافق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن اليد عند الإطلاق المراد بها الكف، يبقى يتقطع إيه؟ كف إيديه اليمين وكف رجله الشمال. وطبعا دي حكمة إلهية عظيمة عشان يتساب له إيد وتساب له رجل يقدر يشتغل بهم وتحرك، لأن المراد مش التعجيز وإنما المراد الإرهاب والتخويف والزجر عشان الناس تمتنع. يبقى قاطع الطريق لما ما يعملش أي جريمة من الجرائم الكبرى ينفى من الأرض. رقم اتنين، قاطع الطريق لو خد المال، لو سرق المال يعني خد المال، يبقى يتقطع إيديه اليمين ورجله الشمال، وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة. واحد يقول بس ده السرقة فيها قطع الإيد بس، هنا الرجل ليه كمان؟ قال لك ما هنا التغليظ، لأن هناك سرقة بس، إنما هنا سرقة وإرهاب وتخويف وقطع طريق وإرعاب للناس وتفزيع للخلق، فالعقوبة جديدة إيد ورجل، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة. وما قطع منهما يحسم في الحال، وما قطع منهما يحسم في الحال، يعني لما يقطعوا له إيديه طبعا بقى يعني بالوسائل الحديثة لابد يتسد المكان اللي بينزف الدم عشان الدم ده يتوقف. يقوم الدم لما يتوقف ما يموتش، لأن لو الدم تنه ينزف بالتأكيد هيموت. وما يقطع منهما يحسم في الحال بكفي العضو المقطوع بالنار أو بالزيت المغلي أو بأي طريقة أخرى حتى لا يستنزف دمه فيموت، وإنما كان القطع من خلاف حتى لا تفوت جنس المنفعة. من خلاف، يعني إيه من خلاف؟ من خلاف يعني هنقطع في الإيد اليمين يبقى نقطع في الرجل الشمال، ما نقطعش الإيد اليمين والرجل اليمين، لأن ده يعجزه خالص، ده يعجزه خالد. فقال لك من خلاف يعني الإيد اليمين، ونخلف بقى في الرجل يبقى الشمال. فتبقى له يد يسرى ورجل يمنى ينتفع بهما. فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرة أخرى قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. لو عمل مرة تاني يبقى العكس برضه. وقد اشترط جمهور الفقهاء أن يكون مبلغ المال المسروق نصابا وأن يكون من حرز. جمهور الفقهاء بيقولوا عشان نقطع لابد يبقى في شرطين. الشرط الأولاني طبعا جابوا شرطين دول من حد السرقة، وإحنا لسه هنيجي في حد السرقة عشان نحدد إيه هو النصاب، إمتى نقطع وإمتى ما نقطعش، لأن عشان نقطع ايد السارق لابد يكون في نصاب محدد الشرع يحدد، وهنتكلم عنه في حد السرقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولابد وان تكون السرقة من حرز. الحرز يعني يكون المال مدخر في مكان محفوظ وهو راح سرقه، ما يكونش مرمي كده يعني ما يكونش المال موضوع في اي مكان، وانما لابد ان يكون في حرز، أي في مكان مخبأ ومدخر لهذا المال. فالجمهور قالوا عشان نقطع لابد يكون المال اللي خده بلغ النصاب ويكون من حرز. طبعا هم الشروط دي ما جابوهاش من الآية، لا هي موجودة في القرآن ولا في السنة، إنما جابوها من حد السرقة فقاسوا الحرابة على السرقة. خلي بالكوا احنا بنقول النقطة دي ما معهمش دليل على الشرطين دول، ان هو لابد يبلغ النصاب ولابد يكون من حرز، وانما قاسوا على السرقة عشان هنبين ان في مذهب اخر بيعترض عليهم وبيقول لهم لا، في الحرابة لا يشترط ابدا عشان نقطع الايد والرجل ان هو لابد يكون النصاب، ان المال المسروق يكون نصاب، ولابد يكون متعن في حرز، لان ده حد الحرابة قائم بذاته، وهذا كلام مش موجود في الآية المذكورة في العقوبات. فيبقى لا يشترط النصاب اي مال ولو كان قليل، تقطع ايده ورجله، وحتى لو كان مش من حرز، لانه هو طبيعي الناس اللي هم بيوقفين يقطعوا الطريق بيطلعوا على الناس ياخدوا منهم الاموال ويفتشوا وياخدوا منهم، والاموال غالبا ما بيبقاش لها حرز. قال لك لان وان يكون من حرز، لان السرقة جريمة لها عقوبة مكررة، فاذا وقعت الجريمة تبعها جزاؤها، سواء كان مرتكبها فردا ام جماعة. فان لم يبلغ المال نصابا ولم يكن من حرز فلا قطع. ده مذهب الجمهور، بيقول ان هو لابد المال يبلغ للنصاب، يبلغ النصاب ويكون من حرز عشان نقطع الايد والرجل. لكن بعض العلماء بيعترض عليهم، واعتراضهم قوي ورأي وجيه وله أدلته. إن إيه أدلته؟ قالوا لا، لا يشترط أبدا إن المال يوصل للنصاب أو يكون في حرز. ليه؟ لأن ده حد خاص اسمه الحرابة، ملوش دعوة بحد السرقة، فمن قص على السرقة. ثم بعد ذلك قال: فإن كانوا جماعة. طب افرض بقى دلوقتي كانوا مثلا 5 6 7 8 9 10 قاطعين الطريق، فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أم لا؟ دي مسألة معروضة. احنا عندنا 5 مثلا قطعوا الطريق، وبعدين خدوا مال من المارة، فهل عند الجمهور الكلام ده بقى اللي هما بيشترطوا النصاب؟ لان في فريق تاني بيقول لا يشترط النصاب، وان اي مال ياخدوه قليل او كثير، وسواء كان في الحرز او مش في حرز، ونصاب او مش نصاب، هيتقطع ايديهم ورجليهم. لكن الجمهور اللي هما اشترطوا النصاب واشترطوا الحرز بيقولوا لو في جماعة خدوا المال، هل لابد كل واحد منهم نصيبه؟ لو قسمنا المال على كل واحد، لو هما 5 لو قسمنا المال على كل واحد، لابد يكون كل واحد وصل للنصاب عشان نقطع؟ ولا يكفي ان المال المتاخد يكون وصل للنصاب ونقوم قاطعين للكل ايديهم ورجليهم، الايد اليمنى يعني والرجل اليسرى للخمسة دول او للعشرة اللي هما قطاع الطريق؟ قال لك: فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أم لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة، الإمام ابن قدامة في المغني قال: وإذا أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطع قياسا على قولنا في السرقة. ابن قدامة قال لو إنهم مثلا 5 أو 10 مجموعة، والمال اللي سرقوه وصل للنصاب، لكن لو وزعناه على 5 أو على 10 كل واحد منهم نصيبه مش هيوصل للنصاب. قال لك نقطع للكل، لأن لا يشترط، ابن قدامة بيقول لا يشترط إن كل واحد نصيبه يوصل للنصاب، وإنما المال المسروق كله على بعضه يشترط إنه يكون وصل للنصاب. وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي أنه لا يجب القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، لكن الإمام الشافعي وأصحاب الرأي قالوا لا، قالوا لا، من الجمهور اللي هم اشترطوا النصاب والحرز، قالوا لا، ده لابد لو كانوا عدد يعني زي 5 أو 6 أو 7 أو 10 لابد نقسم المال عليهم، وكل واحد المال اللي هو اتسرق ونشوف نصاب كل واحد، فلو كل واحد منهم نصيبه وصل للنصاب يبقى نقطع للكل. لكن لو نصيب كل واحد ما وصلش للنصاب يبقى ما نقطعش، يبقى ما نقطعش خالص. ده كلام الإمام الشافعي. ابن قدامة خالف ذلك، ابن قدامة من الحنابلة، قال لا نقطع. قال لا نقطع. ليه؟ لأن المال جملة وصل للنصاب. ولم يوافق طبعا، قال لك بعد كده ويشترط ألا تكون لهم شبهة، طبعا لأن احنا عندنا قاعدة قبل كده إدراء الحدود بالشبهات، والحدود تضرب الشبهات. ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي، فلم يشترطوا. الإمام مالك بقى خالف الجمهور والظاهرية، الإمام مالك وابن حزم الظاهري والظاهرية خلفوا الجمهور تماما، فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ النصاب ولا كونه محرزا. وبصراحة أنا أميل لمذهب الإمام مالك في المسألة. ليه؟ لأن الآية مطلقة وليس هناك دليل من السنة يخصص، إلا القياس للجمهور، وهم نفسهم مختلفين مع بعض في بعض المسائل، فيبقى إذن عموم النص مقدم على القياس، لأن الآية ما حددتش ولا في نص في السنة حدد نصاب ولا غير نصاب. هتقول لي قياسا على السرقة الإمام مالك والظاهرية ردوا وقالوا لا، الحرابة لا تقاس على السرقة، لأن السرقة ده حد لوحده، والحرابة دي اللي قطع الطريق دي حد منفصل تماما. والدليل على كده أن العقوبة في السرقة قطع الإيد بس، إنما هنا أخذ المال هنا في الحرابة بيبقى في قطع الإيد اليمنى والرجل اليسرى، فالعقوبة مشددة. فيبقى مذهب مالك والظاهرية قالوا إن لا يشترط المال يوصل للنصاب، ولا يشترط إن المال يكون في حرز، ولا تشترط كل هذه، ولا يشترط إن نصيب كل فرد يوصل للنصاب، بل ولا يصل المال إلى النصاب، وإنما في أي مال يؤخذ يجب القطع. قال لك لأن الحرابة نفسها جريمة تستوجب العقوبة بقطع النظر عن النصاب والحرز، فجريمة الحرابة غير جريمة السرقة، وعقوبة كل منهما مختلفة، لأن الله تعالى قدر للسرقة نصابا ولم يقدر في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة، وإن كان في الجنات من هو ذو رحم محرم ممن سرقت أموالهم فإنه لا قطع عليه، ويقطع الباقون الذين شركوه من الجناه عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي. وقال الأحناف لا يقطع واحد منهم لوجود الشبهة بالنسبة للقريب، والجنات متضامنون، فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجميع. ورجح ابن قدامة رأي الشافعية والحنابلة فقال إنها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين. المسألة دي حضرات بقى لو احنا افترضنا ان هم مثلا خمسة قطعوا الطريق، أنا بصور لكم المسألة عشان تبقى واضحة، خمسة قطعوا الطريق أو ستة أو سبعة أو عشرة أو ثلاثة، ففيهم واحد من قطاع الطريق ذو رحم محرم، أب مثلا أو ابن أب موجود مع قطاع الطريق، لو افترضنا أن في أب موجود مع قطاع الطريق، طبعا الرأي الراجح في المسألة ان لا يقام الحد على الأب جهة أولاده، وإن كان المسألة فيها خلاف وهنتكلم عنه أو اتكلمنا عنها قبل كده في بداية المسائل. طيب هنا السؤال، هيسقط الحد عن الأب طب حكم الأربعة التانيين اللي هم قطاع الطريق اللي معاه؟ بعض العلماء الشافعية وغيرهم قالوا الحنابلة قالوا يقام الحد على الباقين. ليه؟ لأن ده استثني اللي هو المحرم القريب المحرم، ده استثني بدليل، لكن الباقيين ما لهمش دليل. أما الأحناف قالوا لا، ما دام سقط الحد عن البعض يسقط عن الكل، لأن دي شبهة. طبعا المذهب اللي رجح ابن قدامة هو الأقوى. ومعنى هذا أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم فلا يقام عليه الحد، لأن الشبهة لا تتجاوزه. يعني هو دلوقتي احنا عندنا واحد زي ما قلنا مثلا أب كان في قطاع الطريق، فهذا لا يقام عليه الحد عشان هو أب، يعني مش هنقوم الحد على أب من أجل ولده. على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، وقلنا المسألة فيها خلاف، لكن الباقيين دول نسقط عنهم الحد ليه يعني؟ فالراجح أنهم استوجبوا الحد فيقام عليهم الحد، ولا مانع من جهة الشرع من إقامة الحد عليه. قلنا كده حالتين، يبقى قلنا الحالة الأولانية إن كانوا قطعوا الطريق بس هي دي جريمتهم، يبقى عقوبتهم النافي. وإن كانوا قطعوا الطريق وخدوا المال، يبقى عقوبتهم قطع الإيد اليمنى والرجل اليسرى. رقم ثلاثة بقى، احنا قلنا أربع أحوال: أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال. الحالة الثالثة إن هو قطاع الطريق دول قتلوا وما خدوش أموال، قتلوا وما خدوش أموال، وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم. خلي بالك معاي، يبقى القتل بس، قطع الطريق بس فيه النافي، أخذ المال بس فيه قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، القتل فقط في عقوبته القتل. وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم ويقتل جميع المحاربين. طب لو واحد هو اللي بشر القتل وفيه أربعة معاه بس ما قتلوش، القتل يبقى للخمسة للجميع، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدا، كما يقتل الردء وهو الطليعة لأنهم شركاء في المحارب. الطليعة الناس اللي هم يعني بيقدموهم في المقدمة كده، إيه، يستكشفوا الطريق ويشوف برضك دول يقتلوا معاك، لأنهم شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض. ولا عبرة بعفو ولي الدم. خلي بالك معاي، وده بيرجح مذهب اللي هو ما بيقص الحرابة على حد السرقة ولا غيره، ولا القتل ولا غيره. هناك في حد القتل يا حضرات، يعني زي ما بنقول في السرقة بيبقى فيه لابد يكون في حرز ويوصل للنصاب، هنا لا، الرأي الراجح ان هو لا يشترط الحرز ولا النصاب. هنا برضك هناك في حد القتل لوحده من غير قطع طريق بينظر لعفو ولي الأمر. يعني لو ولي الأمر عفى عن القاتل وقبل الدية، لو عفى عن القاتل وقبل الدية خلاص يقبل العفو. إنما هنا في الحرابة لو ولي الدم عفى عن القتلة بعد ما وصلوا للحكم واتمسكم، لا يقبل هذا العفو ولا تقبل الدية، وإنما لابد وأن يقتلوا. يبقى لابد نعرف إن فيه فرق ما بين حد الحرابة وحد القتل وحد السرقة. الحدود لوحدها دي لها أحكام خاص، والحرابة ده له نظام خاص. أهو: ولا عبرة بعفو ولي الأمر أو رضاه بالدية، لأن عفو ولي الدم أو رضاه بالدية في القصاص لا في الحرابة. الحالة الرابعة بقى يا حضرات، أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال. الحالة الرابعة إن هم يقتلون ويأخذون المال. وفي هذا القتل والصلب، لما يقتلوا وياخذوا المال يقتلون ويصلبون، يعني يتعلقوا. الصلب اللي هو التعليق، يتعلقوا بقى في مكان عام عشان ايه؟ عشان إرهاب للناس وتخويف لهم، عشان الناس تحرم ان هي تعمل كده. يبقى لو كان الخلاصة، لو كان قطع طريق بس يبقى العقوبة النافية، لو كان أخذ المال بس يبقى قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، القتل فقط يبقى العقوبة القتل، لو كانت الجريمة القتل وأخذ المال يبقى إيه بقى؟ القتل وأخذ المال يبقى العقوبة القتل والصلب. أي أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء أحياء ليموتوا، فيربط الشخص على خشبة أو عمود أو نحوهما منتصب القامة مندود اليدين ثم يطعن حتى يموت. ومن الفقهاء من قال إنه يقتل أولا ثم يصلب للعبرة والعظة، ومنهم من قال إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من 3 أيام. وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة، وهو في نطاق تفسير الآية الكريمة، وكل إمام له وجهة نظر. خلي بالك بقى من الكلمتين دول، مهمين جدا جدا يا طالب العلم، خلي بالك معايا قوي وافهم. وكل إمام له وجهة نظر صحيحة، وكل إمام له وجهة نظر صحيحة، فمن رأى تخيير الحاكم، وكل إمام له وجهة نظر صحيحة، خلي بالكم معاي، فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته ما يدل عليه العطف بحرف أو، وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة وتتحقق به المصلحة، وأن من رأى أن لكل جريمة عقوبة محددة في الآية فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندري به المفاسد وتقوم بالمصالح، فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد وتحقيق المصالح، وهذا الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فهم النصوص وييسر طريق الاجتهاد ويعين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة. ولا شك أن أعمالا كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين غير هذه الأعمال التي أشار إليه الفقهاء، ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبط الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية. يعني إيه؟ يعني خلاصة الكلام يا حضرات إنه عاوز يقول لك إن الاختلاف اللي حصل ما بين الفقهاء في كل المسائل اختلاف سائغ، لأن في اختلاف، الاختلاف نوعين، اختلاف سائغ واختلاف غير سائغ، أو اختلاف تضاد واختلاف تنوع. إحنا في اختلاف التضاد اختلاف سائغ واختلاف غير سائغ. إحنا هنا في الخلاف السائغ، يعني العلماء اللي قالوا إن أو في الآية للتخيير خدوا بظاهر اللغة معهم وجهة ما خلفوش النص، والعلماء اللي قالوا إن هي للتنويع برضك استدلوا بأدلة، وأنا فصلت المسألة دي في اللقاء الماضي لو حبينا نرجع له. فالمسائل كلها اجتهادية والخلاف سائغ، لا ينبغي التعصب لمذهب من المذاهب أو لقول من الأقوال في أي مسألة من هذه المسائل عشان الخلاف سائغ، لكن لما يكون في نص صحيح صريح لا معارض له أو إجماع للمسلمين عندها بقى بنتعصب للنص ونخطئ الإمام بأدب وبإجلال واحترام، ونقول لا إحنا هنرد كلام الإمام وناخد بالنص أو بالإجماع، لأنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لكن هنا الخلاف سائغ، كل إمام له وجهة مقبولة. وهنا رد اعتراض ودفع إشكال. قال في المنار: روى عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن الفساد هنا الزنا والسرقة وقتل النساء وإهلاك الحرث والنسل، وكل هذه الأعمال من الفساد في الأرض. واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع، غير ما في الآية، فللزنا والسرقة، فالزنا فللزنا والسرقة والقتل حدود، وإهلاك الحرث والنسل ما يقدر بقدره ويضمنه الفاعل ويعزره الحاكم بما يؤديه إلى اجتهاده. يعني هو فيه هنا إشكال، إن ورد عن مجاهد إنه بيقول إن الفساد هو الزنا والسرقة وقتل النساء وإهلاك الحرث والناس، فهم بيقولوا إن الجرائم دهيت لها عقوبات مقدرة شرعا في الحدود، الزنا والقتل والسرقة، فخلاص نقيم العقوبات وخلاص يعني؟ لا لا يا حضرات، جريمة قطع الطريق أو الحرابة دي جريمة مستقلة لوحده بما فيها من عقوبات، بخلاف القتل لوحده أو السرقة لوحده أو الزنا لوحده له نظام. أما هنا في الحرابة، الجريمة جوة الحرابة، الجريمة القتل أو السرقة أو الزنا أو غيره داخل الحرابة، يبقى العقوبة تأتي من آية الحرابة اللي هي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ولذلك قال لك وفاة هؤلاء المعترضين أن العقاب المنصوص في الآية، يعني هم بيقولوا يعني إن الجرائم ديت اللي هي الفساد في الأرض هي السرقة والقتل وكذا وكذا، ودي لها عقوبات. نقول لهم لا، نقول لهم العقاب المنصوص في الآية خاص بالمحاربين اللي هم قطاع الطريق، يعني من المفسدين الذين يكافرون أو أولي الأمر ولا يذعنون لحكم الشر، وتلك الحدود إنما هي للسارقين والزناة أفرادا الخاضعين لحكم الشرع فعلا، وقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المفرد كقوله سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهم يستخفون بأفعالهم، وهم يستخفون بأفعالهم، معذرة يا أحباب النطق الصحيح، وهم يستخفون بأفعالهم. يعني إيه يعني؟ يعني السارق والزاني والقاتل دول بيعملوا الجرائم بتاعتهم في خفاء، يستخفون، فلهم جريمتهم لها نظام غير الحرابة، ولها حد محدد ومقدر وله تفصيل في السنة. أما الحرابة كله معتمد على الآية ده وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العرنيين، العرنيين والآية، قصة العرنيين والآية هم دول دليل الحرابة. فإذا أصحاب الحدود بيستخفوا، إنما بتوع الحرابة دول بجحة، ده مؤاخذة، عندهم جرأة وفجور وبجاحة، دول قطاع طريق بيرهبوا الناس ويرعبوهم، فلهم نظام آخر، وهم يستخفون بأفعالهم ولا يجرون بالفساد حتى ينتشر بسوء القدوة بهم، ولا يؤلفون له العصائب، يعني ما بيعملوش عصابات يعني ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة، فلهذا لا يصدق عليهم أنهم محاربوا الله ورسوله ومفسدون. والحكم هنا منوط بالوصفين معا، وإذا أطلق الفقهاء لفظ المحاربين فإنما يعنون به المحاربين المفسدين، لأن الوصفين متلازمان. يبقى إذن الحدود دي خاصة، أو العقوبات المقدرة في الآية خاصة بمين؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وصفين اثنينهم المحاربة ويسعون في الأرض فسادا اللي هو الإفساد في الأرض، وده لا يكون إلا مع قطاع الطريق المجرمين والعصابات الكبرى. إنما واحد زاني، واحد سارق، واحد قاتل، دول بيداروا نفسهم وبيعملوا جريمتهم مع نفسهم، ولا بيحاربوا الله ورسوله، ولا بيفسدوا في الأرض، ولا هم بيرهبوا الناس، وإنما هو ارتكب جريمة قاصرة على نفسه وعلى من ارتكب معه الجريمة، فدول أصحاب جرائم طبعا كبرى وكبائر برضك، لكن ما هياش حرابة لا تنطبق عليهم عموم الآية، فيبقى انضمهم لوحدهم مع عقوبات الحدود. واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة، والحاكم والأمة معا مسؤولون عن حماية النظام وإقرار الأمن وصيانة حقوق الأفراد في المحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا شذت طائفة فأخافوا السبيل وقطعوا الطريق وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب، وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العرنيين، وكما فعل حلفاؤه من بعده، ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة ويحسوا بلذة السلام والاستقرار، وينصرف الكل إلى عمله مجاهدا في سبيل الخير لنفسه ولأسرته ولأمته. فإن انهزم هؤلاء في ميدان القتال وتفرقوا هنا وهناك وانكسرت شوكتهم لم يتبع مدبرهم ولم يجهد على جريحهم، يعني خلاص لو تفرقوا واتبعزقهم وخلاص يجب على الحاكم ان هو ايه يعني ما يسيبهم بقى، لا يقتل جريحهم ولا يتتبع مدبرهم أي الفار والهارب منهم، إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل وأخذوا المال. إلا بقى لو إنهم قتلوا وخدوا المال، لا ده لابد يجري وراهم ويجيبهم عشان يقيم عليهم الحدود، فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم ويقام عليهم حد الحرابة. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى خدنا 4 دروس في حد الحرابة، درس اللي جاي 5 دروس في الحرابة، لأن حد الحرابة ده مهم جدا جدا جدا، ويظهر لنا يا حضرات عظمة الإسلام وتشريعاته، إنه هو بيقيم الدولة الإسلامية القوية الفتية ويأمنها بكل قوانينها وكل أنظمتها التي تصلح العباد والبلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا قويما وردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم